العذر مكتوب لا صار الخطا مقري اسف على ضحكتي واسف على احزاني خطاي معذور ولا غلطتي عذري ومرارة العذر في قلبي وفي لساني مدري وش اللي ذكرت وضاق بصدري مدري وش اللي نسيت ولا تناساني لبست انا ثوب لا طولي ولا قصري يا طيبة القلب وين القلب وداني والشعر مطرود من قلبي ومن فكري سنتين ماني بنام ماني بحثاني غنيت للناس والدنيا على خبري والشعر في دفتري مغرور وإنساني غنيت للدمع ومن البكا كبري واليوم أنا كبار من دموعي وحرماني اليوم ما عاد يمد اللي جرح يبري مليت كثرات خطاياهم وغفراني مليت انا الشعر ما الشعر من شعري مليت انا الحب ما الحب وجداني ولو هي علي عزيز النفس من صغري ما شاول القلب في كرهي العدواني ان رحت يا كثرهم وان جيت يا كثري ضاقت بعيونهم لو كنت وحداني تعبت وزهريت ما مليت من صبري ليت الذي راح مني كثر ما جاني أحيان ودي يطيح من التعب وزري وشيلني عزتي وسلوم جداني أحيان ودي يطيح من التعب وزري وتشيلني عزتي وسلوم جداني.